أو يعطيها من يستفيد منها، يعني ربما أنها لا تكفي لكن من يقصر عليه نعطيه إن شاء الله يوزع. التنبيه الثالث، حنا لما كنا عند الشيخ محمد عثيمين رحمه الله تعالى، كان الشيخ رحمه الله من مناهج تعليمه وتربيته للطلاب كان يكلف كل طالب في يوم من الأيام، يكلف هذا الطالب بإلقاء كلمة. فنحن إن شاء الله من بداية الفصل القادم من أحب أن يلقي كلمة، وستكون الكلمات حول كتاب الله عز وجل، يعني تفسير كتاب الله عز وجل، يأخذ كلمة، يأخذ آية من كتاب الله عز وجل ويقرأ ما حولها من التفسير وما يستنبط منها من مسائل وأحكام وفوائد تربوية باختصار، يعني بشرط أنه ما يتجاوز 3 دقائق أو 4 دقائق أو 5 دقائق بالكثير، لكي لا يأخذ شيء من الدرس. فهذا فيه تربية لطالب العلم على مواجهة الناس وإلقاء المواعظ والدروس والخطب إلى آخره. فإن شاء الله يعني من كان له رغبة في التسجيل، هذا التسجيل اختياري، يعني من أراد أن يسجل وأن يشارك فسنضع إن شاء الله ورقة في على الطاولة الموجودة هناك، فمن أراد أن يسجل في إلقاء هذه الكلمات، وكما ذكرنا هذه الكلمات ستكون حول القرآن، فأنت تختار آية من كتاب الله. مثلا لو اخترت قل هو الله أحد، الله الصمد، ما معنى الصمد وماذا يستفاد من هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى، ثم تفيد نفسك وتفيد إخوانك، وأيضا تتربى على إلقاء الكلمات والدروس والمواعظ، لأن هذا هو المؤمل لطالب العلم، أن يفيد الناس وأن يرشدهم، وأن يكون همه إفادة، أن يكون همه إفادة الناس وتوجيههم وإرشادهم، وهذا هو خير ما تقضى به الأعمار وخير ما تثبت به العلوم وتزكو العلوم ويظهر نفعها، أن يشارك طالب العلم عامة الناس في توجيههم وإرشادهم. فنحن إن شاء الله سنضع الورقة بإذن الله، فمن أحب أن يشارك الحمد لله، هذا مجال طيب للتربية على إلقاء الدروس والخطب. وكما ذكرت هذا مسلك سلكه من قبلنا من علمائنا ومشايخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعلنا خير سلف خير خلف. اللهم صل على محمد وزع على الأشرطة الأخوان جالس. ضع ورقة اللي شو سجلونه، ضع حط ورقة هناك كده عليه من أراد المشاركة في الكتاب، ورقة هناك على الطاولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأشرطة إذا نقصت نأتي بها إن شاء الله، يعني من لم يأخذ سنأتي له إن شاء الله بشريط بإذن الله. تقدم لنا شيء من مكروهات الصيام، وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمكروهات الصيام، وأن من هذه المكروهات جمع الريق، وكذلك أيضا ذوق الطعام ذكرنا التفصيل فيه، وكذلك أيضا مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمستحبات الصيام، فقال المؤلف في درس اليوم: وسنة لمن شتم قوله إني صائم. يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمن شتم أي سب وقدح فيه، من سب وقدح فيه يستحب له أن يقول إني صائم، وألا يقابل من سبه بالمثل. نعم، ألا يقابل من سبه بالمثل. نعم، ألا يقابل من سبه بالمثل. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، هذا يدل على أنه يقوله بلسانه ولا يخفيه بقلبه، بل قوله فليقل هذا يدل على أنه يقول ذلك بلسانه ولا يخفيه بقلبه. وهل قوله إني امرؤ صائم هل يقال ذلك في الفرض والنفل أو أنه خاص بالفرض؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وظاهر الحديث العموم. نعم، ظاهر الحديث العموم، وأنه يشمل الفرض والنفل، فإذا سب أو قتل فليقل إني امرؤ صائم، سواء كان صيامه فرضا أو كان صيامه نفلا. والحكمة من قوله إني امرؤ صائم لكي يبين هذا الذي حصل له هذا القدح والسب أنه لا يقابل بالمثل، ليس لعجزه، وإنما لأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، وأيضا لكي يربي نفسه على معاني الصيام، فإن من أعظم معاني الصيام هي تقوى الله عز وجل والانكفاف عن الألفاظ السيئة ولو كانت في مقابلة الآخرين، يعني ينكف عن ما نهى الله عز وجل ولو كان ذلك على سبيل المقابلة. قال رحمه الله: وتأخير سحور. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: تأخير السحور. السحور بالفتح اسم لما يؤكل، نعم اسم لما يؤكل في السحر، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السحور مستحب وأنه من سنن الصيام، وهو كذلك، فإن السحور سنة من سنن الصيام، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا في مسند أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير في السحور. وهذا الحديث له طرق، يعني يشد بعضها بعضا، يعني له طرق يشد بعضها بعضا. فالسحور سنة مؤكدة وله بركات وفوائد، من بركاته الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها التقوي على هذه العبادة، ومنها أيضا عدم التشبه بأهل الكتاب، ومنها الفضل المرتب عليه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ومنها أن الإنسان يقوم في ذلك الوقت المبارك ويدعو الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ومتى يكون السحور؟ هل كل أكل في الليل يكون سحورا، أو أن السحور له وقت خاص؟ يقول بأن السحور له وقت خاص، واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى على قولين. القول الأول أنه في السدس الأخير من الليل، وهذا قول الحنفية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أنه يبدأ من بعد نصف الليل، يعني هذا قال به المالكية، يرون أنه يبدأ من بعد نصف الليل. والصواب في ذلك يعني ما ذهب إليه الحنفية أنه يكون في السدس الأخير من الليل، هذا القول أقرب، لأن هذا هو الذي دلت له السنة، وهذا هو الذي تتحقق به كثير من حكم السحور وفوائده. وكلما أخر وكان عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر الثاني، فهذا أفضل. ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. هذا يدل على أن السحور كان متأخرا عند طلوع الفجر الثاني. ولما سئل كم بينهما قال: قدره 50 آية في الصحيحين. قال: وتعجيل فطر أيضا، هذا من سنن الصيام، تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر هو الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، إذا تحقق ذلك أو غلب على ظنه فإنه يستحب له أن يعجل الفطر. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينزال الناس بخير ما عجل الفطر. تقدم لنا بالأمس حديث أسمع رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن غروب الشمس بادر عليه الصلاة والسلام بالإفطار، أنهم أفطروا في يوم غيم. قال: وتعجيل فطر، فيستحب أن يعجل الفطر، كما تقدم لنا أن تعجيل الفطر يكون بعد الغروب إذا تحقق ذلك أو غلب على ظنه أن الشمس غربت. قال رحمه الله: على رطب. على رطب. وهذا يعني القول بتعجيل الفطر عند جماهير العلماء أنه يكون قبل الصلاة، وإن خالف بعض المالكية قال بأنه يكون الفطر بعد الصلاة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: على رطب. هذا هو الأفضل أيضا، هذا من سنن الصيام أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. يعني ما يدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وهذا الحديث صححه الدارقطني وحسنه الترمذي، يعني رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وحسنه الترمذي وصححه الدارقطني. طيب، فإن لم يجد شيئا، يعني لم يجد شيئا، فينوي الإفطار. من نوى الإفطار أفطر، يعني فينوي الإفطار ويكفيه ذلك. قال: وقول ما ورد. نعم، وقول ما ورد. الوارد ليس خاصا في الصيام، التسمية هذه عند كل أكل سواء كان للإفطار أو غيره، كذلك أيضا الحمدلة، هذه ليست خاصة بالصيام، يعني أن يسمي في أول إفطاره وأن يحمد الله في آخر إفطاره. كذلك أيضا الدعاء، يعني يستحب له أن يدعو الله عز وجل، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: ثنتان لا تردان. وذكر منهما الدعاء عند الفطر، يعني فيستحب أن يدعو الله عز وجل. أما قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم إلى آخره، فهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني، ما هو ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن عمر: ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الأجر إلى آخره، أيضا هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. أنا أقول الإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. كذلك أيضا يعني يستحب في رمضان الجود والكرم وكثرة قراءة القرآن، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. فنقول الكرم والجود وكثرة قراءة القرآن وملازمة المساجد كما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا من السنن المستحبات الاعتكاف كما سيأتينا إن شاء الله. هذه السنن ومستحبات ينبغي لطالب العلم عموما على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يحافظ عليه. قال: ويستحب القضاء متتابع. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الأداء شرع في أحكام القضاء، قال يستحب القضاء متتابعا. يعني هل يجب هل تجب الفورية في قضاء رمضان أو يجوز التأخير في قضاء رمضان؟ أكثر أهل العلم أن الفورية مستحبة وأن التأخير جائز، أنه جائز. هذا ما عليه كثير أو أكثر أهل العلم رحمهم الله، إلا أن الشافعية يقولون إذا أفطر لغير عذر فإنه يجب عليه أن يبادر. يعني إذا أفطر لغير عذر يجب عليه أن يبادر، والجمهور أن قضاء رمضان على التراخي، ويدل لذلك قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، وهذا يشمل كل الأيام. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أخرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فنقول بأن التأخير بأن قضاء رمضان على التراخي، لكن لا يجوز له أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني كالصلاة، لا يجوز له أن يؤخرها حتى يأتي وقت الصلاة الثانية. فنقول لا يجوز له أن يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني، بل له أن يؤخر إلى رمضان الثاني. فإذا بقي عليه من رمضان الثاني أيام بقدر الأيام التي عليه فإن هذا لا بأس به، لكن لا يؤخر فوق ذلك. قال طيب، وقوله متتابعا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب التتابع، لأنه قال يستحب القضاء متتابعا، يؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا تابع فهذا حسن، يعني سردها سردا، وإن فرقها فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم أنه يجب التتابع، يعني يجب التتابع. والصواب ما عليه الجمهور، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، وأطلق الله عز وجل، فيطلق ما أطلقه الله. الله عز وجل ما قال عدة من أيام أخر متتابعة، يعني فيبقى المطلق على إطلاقه، مع أنه ورد ذلك، يعني التفريق هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كمعاذ بن جبل وأبي هريرة، معاذ بن جبل وأبي هريرة وابن عباس ورافع بن خديج وغيرهم. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني من غير عذر. ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فعائشة أخرت إلى أن جاء شعبان ولم تؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، مما يدل على أن هذا التأخير إنما يجوز إلى رمضان الثاني. وكما ذكرنا أيضا كما أنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، لا تؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقال مؤلف من غير عذر، فإن كان العذر كمرض ونحو ذلك أو نسيان أو جهل ونحو ذلك هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون لعذر فهذا لا شيء عليه، كما لو استمر به المرض فنقول هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يكون لغير عذر، أن يكون لغير عذر، فإذا كان لغير عذر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مثال ذلك رجل عليه 3 أيام أفطرها في السفر لم يقضها حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا انتهى من صيام رمضان الثاني، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، كذلك أيضا قول الشافعية، بل الشافعية يرون أنه إذا تكرر، يعني لو أخرها لرمضانين أو 3 فإنه يجب عليه الإطعام بعدد ما أخر من الرمضانات. فمثلا على رأي الشافعية أخرها في رمضان الأول 3 أيام يجب أن يطعم 3 مساكين، أخرها لرمضانين يطعم كم؟ 6 3 9 وهكذا. أما الحنابلة فلا يرون أنها تتكرر عليه الكفارة، حتى لو أخرها لعدة رمضانات يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ويقابل ذلك الحنفية، أما الحنفية يقولون بأنه لا يجب عليه أن يطعم، وإنما يجب عليه أن يقضي فقط. ويستدل الحنفية بأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، يعني فعدة من أيام أخر. وكذلك أيضا قالوا بأنه ورد عن ابن مسعود أنه أمر بالقضاء ولم يرد أنه أمر بالصيام بالكفارة، أمر بالقضاء بن مسعود ولم يرد أنه أمر بالكفارة. وأما الشافعية والحنابلة قالوا تجب الكفارة عن كل يوم، استدلوا على ذلك بوروده عن أبي هريرة بن عباس، نعم بأسانيد صحيحة، نعم وارد ذلك عن أبي هريرة وابن عباس بأسانيد صحيحة. والذي ينظر إلى ظاهر القرآن يقول ما يجب عليه شيء، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فظاهر القرآن أنه ما يجب عليه شيء. لكن نقول الأحوط ما دام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقول الأحوط أن يطعم، هذا الأحوط. لكن الإلزام، يعني الإنسان قد يتوقف في الإلزام. قال رحمه الله وإن مات. قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب أن يطعم عن كل يوم، نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن قضاء رمضان على يستحب فيه التتابع ولا يجب التتابع. يؤخذ من هذا أن قضاء رمضان على التراخي، ويؤخذ منه أيضا، هل يؤخذ منه أنه يجوز لك أن تتطوع قبل قضاء رمضان؟ وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، هل يجوز أن يصوم عاشورا إذا كان عليه قضاء رمضان؟ هل يجوز أن يصوم يوم عرفة إذا كان عليه قضاء رمضان؟ أو نقول بأن هذا لا يجوز. المشهور من المذهب أنه لا يجوز لك أن تتطوع بالصيام إذا كان عليك قضاء، بل يجب عليك أن تبدأ بالقضاء ولا يجوز لك أن تتطوع. ويستدلون بحديث ابن عباس اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، أنه يجوز لك أن تتطوع، لا بأس أن تتطوع قبل قضاء رمضان، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. وما دمنا نقول بأن صيام رمضان على بأن قضاء رمضان على التراخي، مقتضى ذلك أنه يجوز لك أن تتطوع، نعم يجوز لك أن تتطوع ما دام أن الوقت موسع، مثل الصلاة الفريضة، ما دام أن الوقت موسع يجوز لك أن تصلي 2 ركعتين 4 ركعات إلى آخره قبل الفريضة. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب، لا بأس لو تطوع قبل القضاء لا بأس، لكن هذا يستثنى منه صيام 6 من شوال كما سيأتينا إن شاء الله. فصيام 6 من شوال يأتينا أن الإنسان إذا أراد أن يصومها فلا بد أن يقضي أولا، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان إلا إذا صام هذه الأيام قبلها. قال رحمه الله: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: وإن مات، يعني إذا أخر القضاء لغير عذر ومات، فيقول لك المؤلف رحمه الله: فإنه يطعم عنه حتى لو كان بعد رمضان ثاني إلى آخره، نطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يعني نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وتكلمنا عن الإطعام، لكن مسألة إذا مات وعليه صيام، هل يصوم عنه وليه أو نقول بأن وليه لا يصوم عنه؟ تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاء. إذا مات وعليه صيام، فإن هذا الصيام لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الصيام واجبا بأصل الشرع كرمضان. الأمر الثاني أن يكون الصيام واجبا بالنذر كما لو نذر. إن كان الصيام واجبا بأصل الشرع مثل صيام رمضان، صيام الكفارة، صيام المتعة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ما صام 7 حتى مات، عليه قضاء رمضان لم يصمها حتى مات، الكفارة نعم لم يستطع أن يكفر بالمال، اعتاق رقبة، انتقل للصيام ما صام حتى مات، لم يصم حتى مات، هل لوليه أن يقضيه عنه؟ يعني هذا الصيام الواجب بأصل ماذا؟ بأصل الشرع، فهل لوليه أن يقضيه عنه أو نقول بأن وليه لا يقضيه عنه؟ يعني وجب عليه الصيام، تمكن من القضاء ولم يقضي، أما إذا ما تمكن ما عليه شيء. وجب عليه صيام الكفارة، وجب عليه صيام المتعة، تمكن ولم يقضي ولم يصم، أما إذا ما تمكن فهذا لا شيء عليه. ثم مات، فهل لوليه أن يقضيه عنه؟ ونحن نقول تمكن يخرج من هذا الصورة، لا يشترط فيها التمكن، وهي الصورة هذه، وهي إذا أفطر لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر، لأنه هنا لا يطالب بالقضاء، الواجب عليه ماذا؟ الإطعام، دم الإطعام، فهنا يطعم عنه الولي. لكن لو قال الولي: أنا أريد أن أصوم، لعل هذه نأجلها المسألة هذه، لكن عندنا الآن المسألة الموجودة الآن: صيام وجب بأصل الشرع كقضاء تمكن منه ولم يقضي، لو استمر به المرض، مرض في رمضان وأفطر 3 أيام واستمر به المرض حتى مات، هنا ما يجب عليه شيء، تمكن من صيام الكفارة، تمكن من صيام المتعة إلى آخره، فهل يجب على وليه هل يشرع لوليه أن يقضيه عنه أو نقول بأنه لا يشرع أن يقضيه عنه؟ المشهور من المذهب أن الصيام الواجب بأصل الشرع لا يشرع لوليه أن يقضيه عنه، ولكن ماذا؟ إن خلف تركه يطعم، نعم إن خلف تركه يطعم. وهذا قول جماهير العلماء، ليس الحنابلة فقط، بل جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما وجب بأصل الشرع لا يشرع لوليه أن يقضيه عنه. نعم، أن يقضيه عنه. لكن الحنابل يقولون يطعم، يطعم عن كل يوم مسكين. والمالكية والحنفية يقولون يطعم إن أوصى بالقضاء، إن كان هناك وصية، أما إذا لم يكن وصية لا يطعم. نعم، يقول إن كان هناك وصية لا يطعم. وكذلك أيضا الشافعية يقولون بأنه يطعم. فعندنا الجمهور ماذا يقولون؟ بأنه لا يصام عنه، لكن ماذا؟ يطعم. لكن كما ذكرنا عند الحنفية والمالكية يقولون أيضا ما يجب الإطعام إلا بأي شيء؟ إلا بالوصية. نعم، إلا بالوصية. ويستدلون بما ورد عن عائشة بن عمر أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. والرأي الثاني أنه يصام عنه، نعم، وليه يصوم عنه، يشرع له أن يصوم عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، وهذا نعم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم، وقول الظاهرية، نعم قول الظاهرية، وهذا القول هو الصواب، يعني حديث ظاهر في ذلك. لكن هل يجب على وليه أن يصوم عنه، أو نقول بأن وليه لا يجب عليه أن يصوم عنه؟ ها، نقول إن خلف تركه فيجب على وليه إما أن يطعم وإما أن يصوم. إن لم يخلف تركة فنقول يستحب لوليه أن يطعم أو أن يصوم. طيب، ومن هو الولي؟ نعم، من هو الولي؟ نعم، الولي هو الوارث. نعم، الولي هو الوارث، فوليه هو وارثه. وقيل بأن الولي هو كل قريب، وقيل بأن الولي هم عصبته. نعم، والصحيح أنه شامل. نعم، الصواب أنه شامل. فإذا صام عنه أحد من العصبة أو من أحد أقاربه أو صام عنه وارثه أجزأ، بل لو صام عنه أجنبي علم أن جاره قد مات ثم صام عنه فنقول بأن هذا مجزئ إن شاء الله. قال رحمه الله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. نحن تكلمنا عن الصيام الواجب بأصل الشرع، هنا شرع المؤلف رحمه الله عن الصيام الواجب بأصل النذر. لو أنه نذر أن يصوم وتمكن من الصيام، قال لله علي أن أصوم شهر الله المحرم، تمكن ثم لم يصوم حتى مات، يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب لوليه أن يقضيه عنه، وهذا هو المشهور من المذهب. فنفهم أن الحنابل يفرقون بين ماذا؟ بين الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر. أما الجمهور فلا يرون أنه يصام عنه، حتى ما وجب بالنذر لا يرون أنه يصام عنه. نعم، حتى ما وجب بالنذر، هذا رأي جمهور أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أنه كما قلنا أن الواجب بأصل الشرع يقضى عنه، فكذلك أيضا الواجب بأصل النذر يقضى عنه. ويدل لذلك ما سلف من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا في الصحيحين أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، أن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فنقول الواجب بأصل النذر هذا يشرع لوليها أن يقضيه عنه. وهل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب نعم، لكن هذا سنة. لكن إن خلف تركة، إن خلف تركة فنقول للولي إما أن تصوم، نعم يجب عليك أن تصوم أو أن تطعم. إما إن خلف تركة نقول يجب عليك أن تصوم أو أن تطعم، أما إذا ما خلف تركة فنقول بأنه يستحب له أن يصوم. وقال لك المؤلف وعليه صوم حج، صوم أو حج أيضا لو نذر أن يحج ولم يحج أيضا نقول يشرع لوليه أن يقضيه عنه، لكن إن خلف تركة يجب، نعم يجب أن يقضيه من التركة أو أن ينيب إلى آخره. أو اعتكاف أو صلاة، نذر أن يعتكف ولم يعتكف فنقول يستحب لوليه أن يقضيه عنه. أو نذر أن يصلي، قال لله علي أن أصلي ركعتين ثم مات ولم يصلي هاتين الركعتين، نقول يستحب لوليه أن يقضيه عنه. نعم. وهذا يعني الحنابلة توسعوا في مسألة النذر، نعم توسعوا في مسألة النذر خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله فإنهم لا يستحبون ذلك. قال رحمه الله تعالى وأيضا لا بد أن نفهم أن هذا إذا أمكنه مثل هذا، يعني قال لله علي أن أصلي ركعتين وتمكن أن أصلي ركعتين ثم مات، مثل الاعتكاف مثل الحج إلى آخره. أما إذا ما أمكنه ها فهذا وش الحكم؟ يقول بأنه لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. التطوع في اللغة هذا آخر باب في كتاب الصيام، وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون العبادة ويذكرون شروطها وواجباتها وأركانها وهيئتها ومفسداتها، ثم يذكرون جوابرها. نعم يذكرون جوابرها. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الصلاة ذكر باب صلاة التطوع، ولما الزكاة لما تكلم عن الزكاة ذكر صدقة التطوع، لما تكلم عن الصيام أيضا ذكر صيام التطوع. وهذا من رحمة الله عز وجل أن هذه الأركان العظيمة والأصول الكبيرة شرع لها مثل هذه الجوابر التي تجبرها، ولهذا ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه السنن لكي تأتي هذه الأصول العظيمة، تأتي هذه الأصول العظيمة التي كلف بها تأتي سليمة يوم القيامة، فيبرأ من عهدتها أمام الله عز وجل. التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج إذا كان لها نوافل وتطوعات وجوابر جاءت كاملة يوم القيامة فبرئ من عهدتها أمام الله عز وجل. والتطوع في اللغة مأخوذ من الطوع وهو نقيض الإكراه، وهو وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بصيام غير واجب، بصيام غير واجب. واعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع ينقسم إلى أقسام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تطوع واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطوع واظب عليه النبي وهو كالسنة الراتبة، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا قتادة وأبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، نعم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا قتادة، لا أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر وقتادة بن ملحان وعبد الله بن عمرو، كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان لا يبالي صامها من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، ولو فرقها المسلم يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره حاز الفضيلة. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كما حيث عبد الله بن عمر يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فإذا صام ثلاثة أيام يكون صام الشهر، وإذا صام الشهر صام السنة، وإذا صام السنة صام الدهر. القسم الثاني صيام أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صيام شعبان. نعم، صيام شعبان. تقول عائشة: وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. القسم الثالث صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام، لكن رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، مثل صيام يوم الاثنين، ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين، مثل صيام شهر الله المحرم، ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر الله المحرم، بل المحفوظ أنه ما صام. تقول عائشة: وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ومثل صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، هذا ما ورد أن مسلم كان يصوم يوم ويفطر يوم. لماذا؟ أن مسلم كانت تتعلق به أعمال كبيرة من الدعوة والجهاد وتعليم الناس والقضاء بينهم إلى آخره، قد لا يتمكن، لكن مسلم رغب في مثل هذه الأشياء وذكر فضله. القسم الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم أحيانا ويسرد الفطر أحيانا حسب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأشغال، حسب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأشغال. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسرد الصيام إذا وجد تخليا ومن الأشغال والأعمال سرد، وإذا لحقته الأعمال والأشغال سرد الفطر. يعني فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. وأيضا نعرف أن صيام التطوع ينقسم إلى قسمين: صيام مطلق وهو الذي لم يقيد، والقسم الثاني صيام مقيد. القسم الثاني تطوع مقيد وهو الذي قيد بزمان، أما المطلق فهو الذي لم يقيد، أما المقيد فهو الذي قيد بزمان. قال رحمه الله تعالى: يسن صيام أيام البيض. نعم، يسن صيام أيام البيض. وأيام البيض هي اليوم 13 و14، لعل نقف على بعد من هذا آخر درس، نعم نقف على صيام التطوع إن شاء الله بداية الفصل القادم بإذن الله.